وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط استيفاء القصاص، الشرط الثاني منها، وهو اتفاق جميع الأولياء على استيفائه، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه، وعليه لشركائهم حقهم من الدية، ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين، وفي الآخر هل لهم ذلك في تركة الجاني، ويرجع ورثة الجاني على قاتله، وإن عفى بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة، وللباقين حقهم من الدية على الجاني، فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم وعليهم دية. قال وإن عفى بعضهم سقط القصاص، تكلم على الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص، وهو أولا أن يكون من يستحق القصاص مكلف، إذا كان صغير مجنون ينتظر حتى يبلغ. والشرط الثاني اتفاق جميع العصبة والورثة على القصاص، فإن عفى بعضهم سقط القصاص. قال وإن عفى بعضهم سقط القصاص، القصاص بمعنى القود هنا، وهو أحد نوعي القود وهو القتل، فبقي بدله وهو الدية، إذا عفوا عن القصاص بقيت الدية. قال وإن كان العافي زوجا أو زوجة، وإن هذه من باب المبالغة، أراد أن يقول نحن نقول أن حق استيفاء القصاص لجميع الورثة، وإن كانوا نسوة، خلافا لمالك ولمن ذهب إلى أن استيفاء القصاص لا يكون إلا للعصبة، في موضع قد يشتبه على طلبة العلم. القتيل له ورثة يرثونه، فالذين يرثون القتيل هم أهل الإرث من ذوي قرابته، وهناك مسألة أخرى، وهو القاتل عصابته التي تتحمل عنه الدية، هل يدخل فيه النساء أو لا يدخل فيه النساء. ورثة القتيل هم ورثته كلهم رجالا ونساء، هذا لا خلاف فيه، الخلاف في عصبة القاتل الذين يتحملون عنه الدية، إن سقط القصاص هل هم العصبة فقط من الرجال، وإن كانوا محجوبين أو بعيدين، كيف محجوبين، يعني فيه ابن عم مع وجود العم، أو فيه عم مع وجود الأخ، العم ما يرث، لكن مع ذلك هم من عصبته، فهل يدخل فيه النساء، هذه المسألة التي فيها خلاف. كثير من أهل العلم منهم مالك وابن تيمية من الحنابل وغيرهم يقولون تحمل العاقلة للدية هي من باب النصرة والمواساة، وهذه لا تكون في النساء، النساء لا يلحقهن نصرة ولا يطلب منهن نصرة، ولذلك لا يقال لإحداهن ادفعي تحملي عن دية القاتل فادفعي شيء من الدية، هذا لا يخص النساء لأنهن ليس من أهل النصرة. لكن لو كان هذا القاتل قتيلا فيرثه أهله رجالا ونساء، الآن هذا القاتل عفوا ورثة القصاص عن القاتل، هل يدخل فيه النسوة ولا ما يدخل؟ الحنابلة يقولون ولو كان زوجا أو زوجة، حتى ولو كان ذوي القرابة من ذوي السبب لا من ذوي النسب، لأن القرابة إما أن تكون بسبب أو نسب، النسب ما كان عن ولادة والسبب ما كان عن صهر ورضاعة، فهنا أراد أن يقول ما كان عن صهر كالأزواج يدخل، قال نعم يدخل في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك من أهله ولو كان زوجا أو زوجة. نعم. ثم قال وللباقين وإن عفى بعضهم والباقين، وللباقين حقهم من الدية على الجاني. وللباقين أي الباقين؟ الباقين من المستحقين لاستيفاء القصاص، هذان الباقين. عفى بعضهم، والبعض ما عفى، إما عفى واحد أو اثنين أو ثلاثة، بقي مجموعة ما عفوا، سقط حقهم من القصاص ولا ما سقط، لكن بقي حقهم متعلق في الدية. الذي فوتهم القصاص من هم؟ الذين عفوا، أليس كذلك؟ فهؤلاء هم يتحملون الدية، إما أن تسقط على الجاني أو يتحملونهم فيدفعونها للذين أسقطوا عنهم حق القصاص. اسمعوا ما يقول الآن. وللباقين حقهم من الدية على الجاري سواء عفا مطلقا أو إلى الدية. عفا مطلقا، إيش معنى مطلقا هنا؟ يعني عفا دون قيد، ما قال ادفع لجزء من المال، ولا قال عن صلح، ولا قال إن دفعت يسيرا، إنما مطلقا، ولو كان عفا عن القصاص دون دية ولا مال، هذا عفو مطلق. مطلق أي غير مقيد، لا بمال لا قليل ولا كثير، سواء عفا عن القصاص إلى مال أعلى أو إلى دية مقدرة، أيا كان العفو يسقط القصاص عن من؟ عن الباقين. نعم. لا نعلم فيه خلافا، لأنه حقه من القصاص سقط بغير رضا، لأن حقه حق الباقين، حق الذين بقوا، لما لم يقل حقهم؟ أراد أن يقول أنه يجوز، قد يكون واحد يجوز عودة الضمير عليه مفرد ويجوز عودة الضمير عليه جمعا. نعم. لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل، كما لو ورث القاتل بعض دمه أو مات. كما لو، هذا القياس لابد معرفة الفقه أن نعرف القياس. قال كما لو مات، كما لو ورث القاتل بعض دمه وكما لو مات، وقاس ماذا بماذا؟ قاس تفويت حق القصاص من هذا العافي عن الباقين من الورثة، قاسها على القاتل ما لو كان ورث بعض دمه. كيف ورث بعض؟ هذه مرت علي المسألة هذه، وهو أنه يقتل شخصا فيرثه ابنه، أو يقتل شخصا ثم يرثه بواسطة، مثلا لو قتل زوجته ولها ولد ما يقتل. لما لم يقتل؟ لأن الوارد يرث من أمه، فلما يرث الولد من أمه هذا منعه من القصاص، لأنه إما أن يرث هو أو ولده، فإذا ورث هو من القتيل شيئا من دمه أو ورث ابنه امتنع القصاص، فلم يبقى إلا الدية. واضح هذه؟ ففات حق القصاص على أولياء القتيل، فات بماذا؟ برغبتهم أو بغير رغبتهم، بغير رضاهم، فات بغير رضاهم. فكذلك هذا العافي فوت عليهم القصاص بغير رضاهم، وكذا إذا ورث القاتل بعض دمه سقط القصاص، فسقط عن أولياء القتيل القصاص بغير رضاهم. هذا ذلك قال كما لو ورث بعض دمه أو مات. لو مات هذا القاتل انتهى، إما أن تبقى الدية على أولياء القتيل أو إلى بيت المال أو في تركته إذا كان له تركة. نعم. وفي التبصرة إن عفى أحدهم فللبقية الدية. وهل يلزمهم حقهم من الدية؟ فيه روايتان. نعم. فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القول. إذا قتله الباقون علموا أن القصاص سقط، لأنه إذا عفى بعضهم يسقط القصاص عن الباقين، مع علمهم بذلك ترصدوا للقاتل فقتلوه، قال هنا لا بد أن يقتلوا لا عفو، لا بد من قصاص، ما في شبهة. وهذا كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم. قالوا العذاب الأليم أنه يقتل ولا يخير ولا يترك ولا يبقى. وبعضهم قال أنه أن الحاكم يفعل به يسجنه أو ما إلى ذلك، لكن الله عز وجل توعده أنه في الآخرة له عذاب أليم. ولذا قال: إذا علم الباقون أن القصاص حقهم في القصاص سقط لعفو بعض مستحق القصاص ثم قاموا فقتلوه فهذا لا يتركون. نعم. فعليهم القود لأنه قتل عمد عدوان أشبه ما لو قتلوه ابتداء، سواء حكم به حاكم أو لا، لأنه قتل عمد عدوان أشبه. أما التشبيه هنا فهو ضعيف. وجه الضعف فيه أين هو؟ وجه الضعف أنه قاس القوي بالضعيف، والأصل في التشبيه والقياس أنك تقيس الأضعف بالأقوى لتلحقه به، ما تشبه القبيح بالقمر لكن تشبه الجميل بالقمر، وما تشبه الأسد بصولة الهر، ما ينبغي هذا، ولا تشبه حد السيف بالخشبة فإن هذا تهجين، هذا ما يكون، لأن القتل بعد العفو أهجن وأقبح من ابتداء القتل. فإذا أردت أن تلحق شيئا الحقه بما هو أقوى منه. واضح هذا؟ نعم. فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم. أي أشبه ما لو قتلوه ابتداء ثم قال سواء حكم به حاكم أو لا، يستوي في هذا الأمر. ليه هذه قال يستوي سواء حكم به الحاكم؟ لأن بعض أهل العلم من الفقهاء قالوا هذا العفو إن صدر عن سلطان فيقتلون به. هؤلاء الذين علموا بالعفو من المستحقين للقصاص إن حكم به حاكم، بمعنى رفع إلى الحاكم، فعلم أن بعض مستحق القصاص عفا فقال قد عفونا، وعلموا أن الحاكم سقط به القصاص، قال به بعض الشافعية وغيره، قال لا، سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم. طيب لما هؤلاء قالوا إن حكم به حاكم سقط لا يسقط القصاص، وإن حكم وإن لم يحكم به حاكم سقط القصاص؟ قالوا لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. إيش معنى يرفع الخلاف؟ إذا اختلف الناس في مسألة في حكم من الأحكام مما يشتبه فيه، هل يجوز هذا أو لا يجوز هذا، هل يجب هذا أو لا يجب هذا، مما اختلفت فيه الأدلة ويتنازع الناس فيه، فرفع إلى الحاكم، فالحاكم فصل في القضية وقال هذا يجب وهذا لا يجوز، فحينئذ لا ينبغي للناس أن يتنازعوا فيه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم هذا الخلاف الذي فيه وجهة نظر، مو الخلاف الذي تسانده السنة فيتضح الأمر فيه، فحكم الحاكم يرفع الخلاف. قالوا هنا فيه شبهة، والشبهة أن بعض علماء المدينة يقولون أن عفو بعض مستحق القصاص لا يسقط القصاص، بمعنى وجود بعض أهل العلم يقولون بهذا القول، ليس كذلك؟ فالمسألة فيها خلاف، فإذا تدخل الحاكم فحكم رفع هذا الخلاف. فإذا قتلوا بعد ذلك فمعنى ذلك تعد عمد وعدوان، وإن لم يحكم به حاكم ففيه شبهة، شبهة الخلاف، فيجعلون الخلاف شبهة دارئة للحد، فيجعلون خلاف أهل العلم شبهة دارئة للحد. اختلفوا في مسألة من تزوج امرأة دون شهود، هل نكاحه باطل أو ليس نكاحه باطل، وهل يجلد أو لا يجلد، وهذه مسألة خلافية. فإذا وقعت يدرأ الحد عن صاحبها، لكن إذا حكم الحاكم في البلد قال من تزوج دون شهود فيجلد جلد الزاني، فإذا حكم به الحاكم ارتفع الخلاف. هنا قال سواء حكم به حاكم أو لم يحكم به حاكم، إذا علم الباقون بعفو بعضهم ثم اعتدوا فقتلوا وجب القصاص، سواء أي في أي الأحوال، حتى ولو حكم به حاكم، خلاف لمن ذهب إلى هذا القول من بعض أهل العلم. هذا واضح؟ نعم. وإلا فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم. إلا هذه كلمة إلا ليست من أداة الاستثناءات، لا، ليست كقولك جاء القوم إلا زيدا أو كل الطعام إلا هذا اللون، لا، ليس من هذا. هذه جملة أصلها جملة مركبة من عدة كلمات فاستغنيت عنها بإن لا، هذه إلا ليست كذا، هي تكتب هكذا لكن أصلها إن لا، فإن لم يكن الأمر كذلك، أي أنهم لم يبلغهم العلم بأن بعضهم استوجب العفو فعفى عن القاتل، فهذا لا قود عليه. هذه بعض هذه ليست من أدوات الاستثناء، إنما هي مغنية عن جملة، هي بديل عن جملة. نعم. وإلا فلا قود عليهم، أي إذا قتله غير عالم بالعفو أو غير عالم بأن العفو مسقط للقود لم يجب قود، لأن ذلك شبهة قد درأت القود. لأن ذلك شبهة، لأن يعني ذلك الفعل، لأن لو قال في ذلك أفضل، لأن في ذلك شبهة، أي في قتله، لأن في قتله القاتل بعض العفو فيه شبهة، وهي شبهة أن له حق في القصاص، وكانت وهو لا يعلم، ما أعلم أن هذا عفو فقام فقتل، فيه شبهة، إما شبهة عدم العلم تدرى عنه القصاص، أو شبهة أن له حق في القصاص. واضح هذا؟ نعم. كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم. نعم. هذا حق، استحق زيد من الناس قصاص قاتل أبيه ولم يكن من الورثة غيره، وهو لا يحسن القصاص، فوكل فلانا قال قم استوفي عني القصاص، اذهب فاقتله، سافر إلى البلد الفلاني، فسافر فجاء أولياء القتيل إلى زيد واسترضوه فرضي فعفى. القتيل جاء يوم الجمعة فأجهز على القاتل فقتله وهو لا يعلم، والعفو كان يوم الأربعاء فما وصله الخبر، هل يلام الوكيل؟ ما يلام. لما لا يلام؟ لأنه ما بلغه العلم، عرفنا وجه القياس، فقال هؤلاء الذين قتلوا قاتل وليهم قبل أن يعلموا عفو بعض مستحق في القصاص لا قود عليهم ولا قصاص، حكمهم كحكم الوكيل إذا أجهز على القاتل قبل أن يعلم عفو الموكل. واضح القياس هذا؟ نعم. ولا فرق بين أن يكون الحاكم قد حكم بالعفو العفو أو لا. لما جاء بالعبارة هذه كسابقتها؟ لا فرق، سواء حكم الحاكم قبل العفو أو بعد العفو. إيش نفهم منها؟ يدل على أن بعض أهل العلم قال إذا حكم الحاكم فهذا لا يعفى عنه. ها؟ قال لا لا كل واحد. نعم. لأن الشبهة موجودة مع انتفاء العلم معدومة عند وجوده. إيه؟ وعليهم ديته في كل موضع لا قود فيه، لأن القتل قد تعذر والدية بدله، وهي متعينة عند تعذره. أما العفو عنه، يعني قال هذا القتيل مات، لما القاتل قتل فتحمل هذا الذي قام بالقتل ديته على للذين لم يعفوا عن القصاص، فانتقل حقهم إلى الدية، فهذا الذي أفسد عليهم القصاص فوت عليهم القصاص يعطيهم ديته. نعم. أما العفو عن القصاص فإنه يسقط عنه ما منها ما قاب الحق على القاتل قصاصا. هذا الذي عفى فحقه يسقط، لأنه لما عفى الأصل في الدية أن توزع وهو أحد مستحقيها، ليس كذلك؟ لكن لما قتل سقط حقه. واضح هذا؟ إذا عفى بقيت الدية فهو ممن يستحق العفو، فإذا قتل بعد العفو سقط حقه، يعني الجزء الذي يخصه من الدية. نعم. ويجب عليه الباقي. نعم، يجب عليه أن يدفع الباقي لمن؟ الذين لم يعفوا. نعم. فإن كان الولي عفى إلى غير مال فالواجب لورثة القاتل ولا شيء عليه. فإذا كان الولي عفى إلى غير مال، يعني قال أنا عفوت عنك ولا أبغى منك دية، قال فالواجب لورثة القاتل، هذا لابد أن يكون الولي واحد. معنى ذلك أن لو كان ولي أو كلهم، إما واحد أو جميعهم، كلهم عفوا وما ابتغوا الدية، تركوا الدية له، فالواجب بارك الله لك. نعم نعم أحسنت. فإن كان الولي عفى إلى غير مال، إذا كان الولي عفى إلى غير مال فقام بعض من بلغه العفو أو لم يبلغه العفو فقتل، قال فالواجب يكون لورثة القاتل، الذي عفى إلى غير مال حقه ينتقل إلى ورثة القاتل. نعم. ولا شيء عليه. إيه؟ وإن كان عفى إلى الدية فالواجب لورثة القاتل وعليهم نصيب العافي من الدية. بس اقرأ ما بعده. نعم. وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا لاستوائهم معنى، فكذا يجب أن يكون حكما. يعني سواء كان حاضرين أو بعضهم غائب لا بد من اتفاقهم جميعا، خلافا للحنفية أن يقول الحكم للحاضرين. نعم. فإن كان القاتل هو العافي فعليه القود في قول الجمهور ولو ادعى نسيانه أو جوازه. نعم. فإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو غائبا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصير مكلفين ويقدم الغائب. في المشهور، لما قال في المشهور يعني في قول آخر ما ينطمر، يقول إن كان بعض المستحق القصاص صغير أو مجنون أو غائب يجب على الكبير أن ينتظر حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون أو يعقل المجنون ويحضر الغائب. نعم. هذا المشهور. وفي قول آخر وهو الأصح نصره في المغني والشرح، لأنه حق مشترك بينهما أشبه ما لو كان بالغين عاقلين، وكدية وكعبد مشترك. كدية يعني أشبه ما لو كانت فيه هناك دية، فإنهم يشتركون، الغائب ينتظر له حقه من الدية ما تسقط، والصغير له حقه من الدية ما تسقط، والمجنون له. نعم. بخلاف محاربة لتحتمي. بخلاف محاربة، تعرف إيش معنى بخلاف محاربة؟ يعني يقول أن الحرابة وهي قطع الطريق فقتل وسرق أموالا، فهذا الولي يقتل هذا المحارب ولا ينتظر بلوغ صغير ولا عقل مجنون ولا حضور غائب. لما لا ينتظر؟ قال لأن قتل المحارب حتم. إيش معنى محتم حتم؟ حتم أي أنه غير قابل للإسقاط، ما يدخل فيه عفو الحاكم ولا توسط الناس ولا شفعاء ولا أحد، هذا محتم. فما معنى انتظار الصغير؟ ما له معنى، ولا معنى إفاقة المجنون أو تعقله، ما له معنى. بخلاف هناك يمكن الصغير يعفو إذا كبر كبر، ويمكن المجنون إذا جاء عقل، أما هنا لا معنى له. قال هنا لا ينتظر إلا إذا كان. نعم. بخلاف محاربة لتحتمه وحد قذف، بخلاف محاربة لتحتمه وحد قذف لوجوبه لكل واحد كاملا، وكذلك حد القذف. قال مثلها يعني الذي له صغار ليس للبالغ أن يستوفي القصاص حتى يبلغ، وإن كان كذلك بعضهم مجانين أو مجنون لا يستوفي القصاص، بخلاف المحارب. ما قال بخلاف المحارب إلا دل على أن من ذهب إلى أن الحاضر يستوفي القصاص ولا ينتظر قدوم الغائب ولا أن يكبر الصغير ولا أن يعقل المجنون قاسها على المحارب، فأراد أن ينقض هذا القياس فقال بخلاف المحارب. المحارب محتم قتله فلا صح تورده اعتراضا علينا. فبخلاف حد القذف، إن يقول إذا قذف امرأ وله ومات المقذوف فيرث حق القذف ورثته، فكان منهم صغار، قال الكبير يستوفي القصاص، يستوفي حد القذف، ما ينتظر الصغير. فكذلك هذا الذي قتل فإن مستحق القصاص ما ينتظر الغائب ولا يبلغ الصغير، كحد القذف. قالوا لا، حد القذف يخالف، لا بد أن المقيس عليه يدخل فيه هذا المقيس، فيكون القياس صحيح مستوفي شروطه وأركانه، هنا فاقد الشرط، وهنا أن المقيس عليه حد القذف فيه محتم، ما ينتظر فيه الصغير ولا ينتظر فيه الكبير، لأنهم كلهم حدهم فيه سواء، ما يعفو أحد عن لا يدخل فيه حد القاذف، لا يدخل فيه عفو المقذوف، لأن هذا الحق أصبح لله، لا شأن لهذا، تعفو لا يدخل فيه عفو وعدم عفو. فلما كان محتم ما ينتظر بلوغ الصغير ولا كذا، جاء بها لماذا؟ رد على من؟ على من جاء بها اعتراضا على أنكم تقولون ينتظر الغائب حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. نعم. وعنه له ذلك، وقاله الأوزاعي والليل، لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار، فلم ينكر ذلك أحد. وفي رواية عن الإمام أحمد موافقة لأبي حنيفة أنه، وقول عند مالك أنه ينتظر ذلك، لكن ليست المذهب الأولى أنه ما ينتظر، أنه ينتظر الصغار، وفي رواية أنه لا ينتظر، وفي رواية موافقة لأبي حنيفة والأوزاعي والليث أنه لا ينتظر. هذه الرواية معتمدها ماذا؟ بمعنى على أي شيء استند؟ قال استند على أن علي رضي الله عنه لما قتله ابن ملجم المرادي قام الحسن فقتله لم ينتظر بلوغ الصغار من ورثة استيفاء القصاص. عرفنا الدليل، فيسمعوا الرد على وجه الدلالة. نعم، على وجه الاستدلال به. وقاله وعنه له ذلك وقاله الأوزاعي والليث لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك أحد. فإن مات لم يقل فلم ينكر ذلك أحد. إيش قصد من هذا؟ قصد ترى في إجماع يا جماعة لما قال لم ينكر ذلك يعني تهيبوا اعلموا أن القول أجمع الناس عليه فلا تصح مخالفته فلا تخالفون أيها الحنابل وغيره إنه لا ينتظر لا بلوغ صغير ولا إفاقة مجنون ولا قدوم غائب فإن هذا ما أنكر على الحسن أحد. نعم. فإن مات أو أحدهما فوارثهما كهما. طيب. هم أجابوا على هذه قالوا أن الحسن استعجل القصاص لأن قتل الإمام القصاص ليس بقود إنما هو حد من حدود الله. هذا وجه عند بعض أهل العلم. قتل الإمام ليس كقتل بقية الناس لأن فيه فساد عظيم في الأرض فيقتل حدا لا قصاصا. الأمر الثاني أنه استحل قتل مؤمن وإن جاء الوعيد بتخليده بالنار لكن هذا الذي يستحل القتل هو الذي جاء الوعيد بحقه. فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا جزاؤه جهنم خالد فيها كيف يكون؟ قالوا لأنه قتل مؤمنا مستحلا قتله فهذا استحل قتل المؤمن فهو كافر فقتله لكفره لا لقتله مؤمن. وقتل الكافر محتم ما ينتظر بلوغ الصغار. عرفنا هذا الوجه؟ هيثم اقرأ البقية الآن. فإن مات أو أحدهما فوارثهما كهما وعند أبي موسى تتعين الدية. والأول المذهب لأنه قصاص غير متحتم فلم يجز لأحدهما استيفاؤه استقلالا كما لو كان لحاضر وغائب. قال الأصحاب وإنما قتل الحسن بن ملجم حدا لكفره لأن من اعتقد إباحة ما حرم الله كافر. وقيل لسعيه في الأرض بالفساد ولذلك سعي في لأنه قتل الإمام سعي في الأرض بالفساد. نعم. ولذلك لم ينتظر الحسن غائبا من الورثة فيكون كقاطع طريق وقتله متحتم وهو إلى الإمام والحسن هو الإمام. ولأن استيفاء الإمام بحكم الولاية لا بحكم الأدب. ولأن استيفاء الإمام بحكم الولاية لا بحكم الأدب. لو قال بحكم الولاية لا بحكم الإرث كان أولى. حط مكانها الإرث ما يكون الأدب. يعني الإمام يؤدب وهو ولي. فقال الإمام قام بقتلي ما بحكم الإرث مو لأنه ورث إن بكونه حكمه وال. هذا أولى من قوله الأدب. نعم اقرأ. وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام. ما رأيكم تعبنا ولا ما نستمر نكتفي؟ ها نكتفي. طيب ها يلا اقرأ اقرأ. وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام. طيب. كل من ورث القصاص يرث المال بقدر ميراثه من القصاص. فمثلا الابن مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن مع الإخوة الإخوة محجوبون. فإذا وجد أخوين أو ثلاثة فهم مشتركون في ذلك. فيقول كل بقدر حقه من الإرث يتوزعون. نعم. فإذا وجد أم وإخوة أشقاء وابن الأم الأصل فيها الثلث، لكن وجد أخوة فحجبوها من الثلث إلى السدس. واضح هذا؟ بقي الابن، الابن حجب الإخوة، ولو أسقط الإخوة فإنهم يحجبون الأم، لكن لهم حق في هذا الإرث أو ليس لهم حق؟ قال لهم حق، فإن كانوا محجوبون فيأخذون بقدر حقه. نعم. لأنه حق يستحقه الوارث من جهة مورثه أشبه المال. لا، أنا ما قال جهة مورثه الأخوة، ما لا لا، وإن كانوا محجوبين لا يرثون، لأن الدية من الإرث لا يرثون، تأخذ الأم السدس والباقي يأخذه الإبن، ولا شيء عن الإخوة. وعنه يختص العصبة، وهل يستحق ابتداء أم ينتقل عن مورثه؟ فيه رواية عنه أن الدية فيه رواية عنه أن الدية تكون عن العصبة. قلنا فرقنا، فهناك فرقنا بين استيفاء القصاص وبين توزيع الدية، فالدية يستحقها جميع الورثة، وفي قول أنها للعصبة. أما استيفاء القصاص فعندهم أن استيفاء القصاص هي للعصبة، لأن قول الحنابلة واختاره ابن تيمية لأن العصبة هم الذين يدفعون العار. نعم. فائدة. الأحسن أن يكون الزوجان مرفوعا بالألف عطفا على كل من ورث، كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين. هذه الفائدة الشارح يقول أن صاحب المتن قال هذه العبارة، اسمعوها، يقول كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام. قال لا، لا تقول حتى الزوجين، الأولى والأصح أن تقول حتى الزوجان وذوي الأرحام أو ذوي الأرحام، لا تكون بالخفض. اسمعوا التعليل. نعم. ووجد بخط المؤلف مجرورة، وتكون حتى حرف جر بمعنى انتهاء الغاية. قال نجعلنا حتى في حرف عطف، كل من ورث القصاص ورث المال حتى الزوجان، معطوفة على كل، أي كل والزوجان. وأما إذا جعلنا الزوجين فمعنى حتى حرف غاية بمعنى إلى، كل من ورث القصاص ورث المال ويستمر إلى أن يبلغ الزوجين. قال الزوجين لها وجه، لكن أصحها أن تجعلها عاطفة. نعم. ومن لا وارث له وليه الإمام، لأنه ولي من لا ولي له. كل من لا وارث له الإمام هو وليه. إذا وجدنا قتيلا لا يرثه أحد نرجع إلى الإمام، هو وليه، إن شاء عفا، لكن لا يعفو إلى غير مال، لا بد من مال، وإن شاء قام القصاص حسب المصلحة. هذا الحكم ليس كذلك؟ السؤال يرد، لما لا يجوز للإمام أن يعفو بغير مال مع أن الولي له أن يعفو دون مال؟ قال الإمام في هذه الحالة هو نائب عن جميع المسلمين. ليه نائب عن جميع المسلمين في هذه المسألة؟ قال لأن هذا القاتل لو مات دون قتل لأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين، فمن يرثه؟ من يستحق؟ جميع المسلمين يستفيدون منه. فلما كان الإمام نائب عن جميع المسلمين لابد أن يراعي المصلحة لهم، فلا يعفو دون مال. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله إذا أحيانا الله إلى ما يستقبل من الأسابيع نقرأ الشرط الثالث من استيفاء القصاص. بعض الأسئلة في أسئلة؟ طيب بسم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز دعاء الله عز وجل بقولنا يا ساتر يا حنان؟ هل يعني هل الساتر والحنان من أسماء الله تعالى أو من أسماء أفعاله؟ لا يعني الحنان ورد يعني فرق بين أن تدعوه وبين أن تسميه وبين أن تنسب إليه. فإذا أردت وصفه لا تصفه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإذا أردت أن تخبر عنه فاخبر عنه وقل الله صانع هذا الأمر، والله موجود في كل، والله موجود لا يغيب عن شيء وعلمه في كل مكان، والله أكبر الأشياء. أنا تسميت وصفته بأنه شيء ووصفته بأنه موجود وأخبرت عنه كذا وكذا، هذه الصفات ما ينبغي أن ينادى ولا ينبغي أن يدعى بها، لا تدعو إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما الإخبار عنه لك أن تخبر عنه، فإذا أردت أن تدعو فادعو بأسمائه الحسنى. فالساتر وصف أنه يستر الذنب وهو ستير، ووصف أنه حنان بمعنى أنه يحن على عباده المؤمنين. فإذا وردت، أما من أسمائه الحسنى ما أدري يعني هل هي ذكرت أو لم تذكر الله أعلم، لكن ورد في بعض الآثار في هذين الوصفين. نعم. أم عملت لابنتها عملية تجميل في أنفها، فأخبرها البعض أن هذا حرام وتغيير خلق الله، وهي الآن تشعر بالندم وتسأل كيف تكفر عما فعلت. لا يعني إن كان فيه تشويه في المنظر وقالوا نحن نعيد ونصلح، فهذا يعني عمل بقدر الله من قدر الله ما في شيء. وإن كان يتدخل فقط من باب التحسين والجمال وزيادة كذا فهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه حكمه حكما تعمد إلى أصلاح الجبهة وإصلاح الشعر وإصلاح هذا. لكن وجد تهشم أنفه فوضع ركبه أنف من ذهب، أو انحرف أنفه عن غير الموضع فقالوا نحن نعيده في الموضع، ما في شيء هذا. نعم، هذا يعتمد على العملية التي قامت بها، ما أدري نوعه. نعم. أيجوز خلع الرداء من الإحرام عند العمل أو عند النوم؟ والإحرام مو يعني استر العورة، وليس مطلوب ملازمة الإحرام، وليس مطلوب أن يكون نوع الإحرام جنسه وعينه هو الذي يكون معك ما يتغير. لا، لو خلعت ما في جنك، لا تغطي وجهك ولا تخمر رأسك. نعم. قد يعفو بعض الورثة البعيدون القرابة رغبة منهم في الدية، ويريد الآخرون القصاص مما يسبب مشكلات بين الورثة ويفوت التشفي لباقي الورثة، فهل مسألة اتفاق الجميع على القصاص جاءت بدليل نقلي من السنة أم هي قائمة بأدلة عقلية يمكن الاجتهاد بها؟ لا، جاءت من السنة وفعلها الخلفاء الراشدون، والله يحب العفو ورغب في العفو، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرض أمر عليه من أمر من هذه أمر بالعفو. فإذا عفى بعض الورثة أحيانا يأتي مرأة الزوجة فتعفو عن زوجها، يقتل أخاها فيريدون قتل هذا الزوج، فتقول أنا عفوت، يسقط القصاص. فكونهم أنهم لا يحبون العفو، ويجي بعض الورث يقول لا هذه حب المال ما يهم دم، هذا بعيد عنا مو قريب منا، هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. ولا يصح أن, أن, أن, أن, أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور التي يحكم الله فيها بالعدل، وقضاؤه نافذ، فما حكم به لا بد أن يقع، والأمر كله إليه، هم يحيصون يعملون يجتهدون ولا يكون إلا ما أراد الله. نعم. يقول أولياء القتيل هل يجوز لهم قتل القاتل دون استئذان الوالي أو الحاكم، أم أن الحاكم هو الذي يقوم بالقصاص؟ لا، لابد من استئذان الله حتى يعرف، حتى يعلم أن جميع الورثة وأن الصغار والكبار كبر الصغار وكلهم وافقوا على ذلك. لكن فإذا استعجلوا افتاتوا على الإمام، فلو حكم القاضي قال نعم كلهم أجمعوا عليه ويقام القصاص بعد شهر أو بعد أسبوع، فاستعجل بعض الورثة، هذا لا ينبغي، فيه افتيات على الإمام، يعزرهم أو يؤدبهم أو يفهم. إذا عفي عن القاتل. أما أنهم يقتلون دون حكم الحاكم ليست بينات ولا أدلة ولا معرفة لا ما يصير هذا, هذه فوضى, هذه يقادون ويحاكمون محاكمة أخرى جديدة حتى يعلم. نعم. إذا عفي عن القاتل هل يسلم القاتل يوم القيامة من إثم القتل؟ هذه مسألة طويلة, يعني حق الورثة انتهى, لأن القتيل هذا تترتب عليه حقوق ثلاثة, حقه هو وحق الله عز وجل وحق الورثة. أما حق الورثة في الدية والقصاص, وبقي حق الله فإن ندم وتاب فذاك أمره إلى الله عز وجل, نخلص النية وتاب وندم والله كريم ورحيم. بقي حق القتيل فإن أكثر من الحسنات والله عز وجل يوم القيامة قد يرضي القتيل وقد يعطيه من حسنات هذا, والله أعلم, لكن حق القتيل يوم القيامة باقي. نعم. جزاكم الله. صلى الله على نبينا.